الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأسأل الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال ربنا جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال سبحانه: فعال لما يريد. وقال جلت قدرته: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال ربنا عز من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذه الآيات فيها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، والإيمان بالمشيئة هو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الإمام مسلم الذي رواه عبد الله ابن عمرو، وحديث الإمام أحمد الذي روته عائشة، وكذلك هو عند الترمذي وابن ماجه عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي والإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الذي أخرجه الجماعة: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فكل ذلك كما ترى فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث حذيفة الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وكذلك في الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله تعالى به خيرا، فيثبت الإرادة لله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث مسلم عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة، وهي لا تحصى عددا. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر بعد الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، والإيمان بكتابة مقادير الأشياء على وفق العلم الشامل المحيط، ثم الإيمان بالمشيئة والإرادة لله رب العالمين. سأل الشيخ سؤالا فقال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب؟ يعني هذا الكفر الذي يقع من الكفار في الأرض، هل وقع بغير إرادة الله تبارك وتعالى أو وقع بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته؟ لا يمكن أن يقول قائل إنه وقع بدون إرادة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. هذا الكفر يحبه الله ويرضاه أو يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه؟ لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. إذن كيف يقع في ملك الله تبارك وتعالى بإرادته؟ كيف يريد ما لا يحبه ولا يرضاه؟ حل هذا الأمر يسير، لأن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والمثل أيضا ها هنا يمكن أن يضرب، ولله المثل الأعلى، ولكن لكي يعلم الإنسان أنه قد يريد هو كإنسان ما لا يحبه ولا يرضى، ويأذن بوقوع ما لا يحبه ولا يرضى. لو أن طفلا أو صبيا في يوم العيد أعطي قدرا من المال، ثم سأله أبوه وقد أعطاه هذا القدر من المال، قال ما تصنع به؟ قال آتي بمتفجرات ثم أجعلها كرة ثم أشعل فيها نارا، يعني يأتي بشيء ضار فيقول بل اذهب وأتي بشيء صالح نافع لك ولإخوتك وأخواتك فهو خير لك. يقول لا، لابد أن آتي بهذا الذي قلت لك. يقول يا ولدي لا تفعل، فهذا غير صالح، اعمل عملا صالحا. يقول لابد أن آتي بما قلت لك. يقول إذن اذهب، ائت بما شئت ولكني لا أرضى عنه. فقد أذن له أن يفعل ما لا يرضى، والفعل الذي سيتأتى من هذا الصبي مأذون به من قبل من يستطيع أن يكفه عنه، لأنه يستطيع أن يسلبه المال الذي أعطاه إياه مرة أخرى، بل يستطيع أن يحبسه فلا يخرج في ذلك اليوم حتى تغرب شمسه، ولكن يأذن له في فعل ما لا يحب ولا يرضى. لله المثل الأعلى، آتى الله تبارك وتعالى الإنسان العقل وخلقه وسواه وهداه النجدين وعرفه طريق الحق وطريق الباطل وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب للهداية والإرشاد، فأرشدوا الخلق ودلوهم على ما ينفعهم، فأبى بعض الناس إلا كفورا. الله رب العالمين قال هذه إرادة ومشيئة لدي في فعل يقع منك، أن تصلي وألا تصلي. لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. والإرادة هنا كما ترى مطلقة، لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، سواء أحبه ورضيه أم كرهه وأبغضه. إرادة كما ترى مطلقة، يقع بها الشيء في كون الله تبارك وتعالى، سواء كان محبوبا لديه أو كان مبغوضا مكروها عنده. فيقول له ربه تبارك وتعالى آمن، هذا رسولي وهذا كتاب أنزلته على رسولي من أجل هدايتك، وجعلتك صالحا لطريق الحق وكذلك لطريق الباطل والضلال، وأرشدتك وأنت الآن على رأس الطريق ولك حرية في الاختيار. فيكفر، حسن هذا اختياره، فلنقر اختياره مع بغضنا لاختياره. فيأذن الله تبارك وتعالى لكفره، لكفر هذا الرجل، أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، مع بغضه له. هذه إرادة كونية قدرية لا تعلق لها بالمحبة ولا تعلق لها بالبغض، هي مطلقة. هذا أراد شيئا على حسب اختياره من غير ما جبر عليه وأخذ به، فأراده الله تبارك وتعالى، يعني أذن الله تبارك وتعالى بوقوعه في كونه، لأنه لا يقع في كونه إلا ما يأذن به مع بغضه له. هل ظلمه؟ هذا اختياره، هو اختار الكفر، فأذن الله تبارك وتعالى لكفر هذا الرجل أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يأذن به مع بغضه له. هذه إرادة كونية قدرية، لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى للفعل أن يقع، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يأذن الله رب العالمين به، إلا ما يريده الله. إذا كان الفعل موافقا لمحبة الله رب العالمين ولطاعة الله رب العالمين، يأذن الله رب العالمين بوقوعه وهو يحبه، فهي إرادة شرعية دينية. وأما إذا كان الفعل مبغوضا لله تبارك وتعالى، مكروها عنده، ويأبى الفاعل إلا أن يأتي به، يأذن الله رب العالمين لهذا الفعل أن يقع في ملكه مع بغضه له. هذه إرادة كونية قدرية، فيقع الفعل المبغوض لله تبارك وتعالى المكروه لديه سبحانه وتعالى بإذنه بإرادته، ما دام هذا اختياره، هذا اختيار هذا العبد. فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، أو التي بمعنى المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان. يريد بعض الناس الكفر، فيأذن الله تبارك وتعالى لما أرادوه أن يقع في كونه جلت قدرته، هذه مشيئة لا تعلق لها بالحب والبغض، كالكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والآيات كثيرة دون ذلك. إرادة كونية قدرية، هذه الإرادة الكونية القدرية لا تلتبس عليه، بل ينبغي ألا تلتبس عليه. بأي معنى؟ الرجل الذي لا يريد أن يصلي، يأذن الله تبارك وتعالى لهذا أن يقع في ملكه لعدم صلاته مع بغضه له. الرجل الذي يقوم للصلاة خفيفا نشيطا، لا يقوم للصلاة خفيفا نشيطا إلا بأمر الله تبارك وتعالى وبمشيئته بإذنه مع حبه له، فهذه إرادة شرعية دينية لأنها تعلقت بالمحبوب. وأما الإرادة الكونية القدرية فلا تعلق لها بمحبوب ولا مكروه، فهذا لا يريد الصلاة، يأذن الله تبارك وتعالى لهذا أن يكون في ملكه، هذا يريد أن يقتل، يأذن الله تبارك وتعالى لذلك أن يكون في ملكه، لأنه لا يكون في ملكه ولا يقع فيه إلا ما أذن به وأراده، مع أنه يبغضه، ولكن لابد من الإذن وهي المشيئة. فالإرادة الكونية القدرية هي التي بمعنى المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين محبة الله تبارك وتعالى للعمل ورضا عنه، أو بغض الله تبارك وتعالى للعمل وعدم رضاه عنه، لا ملازمة، ولكن يأذن الله تبارك وتعالى للفعل أن يكون. لابد من هذا الإذن، لابد من هذه المشيئة، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي مختصة بمراضي الله تبارك وتعالى ومحبه، ولذلك هي بمعنى المحبة. فالإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة، أو هي بمعنى المحبة، والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، أو هي التي بمعنى المشيئة. في الإرادة الدينية الشرعية تجد الاختصاص بالرضا والحب، فيأمر الله تبارك وتعالى بفعل الصالحات وترك المنكرات، يأمر الله تبارك وتعالى بما يحبه فيأتيه الإنسان، يأذن الله تبارك وتعالى له بفعله. هذه لما تعلقت بالمحبة والرضا تسمى بالإرادة الدينية الشرعية. وعلى مقتضاها أمر الله تبارك وتعالى عباده ونهاهم، فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذا محبوب لديه، فما دام أراد ما هو محبوب لديه فهذه هي إرادة كونية شرعية دينية، لابد أن تكون كونية أيضا، يعني لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى بها. لما تعلقت بالرضا صارت إرادة دينية شرعية، ولكن لابد من الإذن. هذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، يعني لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى له في أن يصلي، فإذا ما صلى أتى بما هو محبوب لله تبارك وتعالى، فأتت الإرادة الدينية الشرعية على وفق الإرادة الكونية القدرية بالإذن، فلابد أن تكون مسبوقة بالإرادة الكونية القدرية. أمر واضح جدا أحسبه، بل أتيقن أنه واضح إن شاء الله. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، لأنه يأتي بمحاب ربنا تبارك وتعالى، بما يرضى عنه الله، فإذا جاء بما يحبه الله هذه إرادة شرعية دينية لأنها متعلقة بالمحبة والرضا. ولكنها لا يمكن أن تظهر في كون شهودا من بعد غيب إلا بالإذن، وهذا الإذن هو المشيئة، والمشيئة هي الإرادة الكونية القدرية. فانفرد الكونية في حق الفاجر الكافر العاصي، لأنه يأتي بمعاصي الله تبارك وتعالى، يأذن الله لذلك أن يكون في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد مع بغضه له. إذن لا تعلق للرضا هنا والمحبة بهذا العمل، بل هو مبغوض عند الله تبارك وتعالى، هذا العمل يبغضه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى بإجابته من شاء، كما قال جلت قدرته: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه وخص الهداية بمن شاء، والله يدعو إلى دار السلام، هذا عام كما ترى، ولكن الهداية جعلها مخصصة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، قد يكون مكروها عند الله تبارك وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه، يعني يريد الله تبارك وتعالى منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. يريد الله رب العالمين منا أن نهتدي، فمنا من يهتدي ومنا من لا يهتدي. إذن هو يريد منا ما يحبه، فمنا من يأتي به ومنا من يصدف عنه. إذن الإرادة الشرعية لا يلزم أن يكون المراد فيها واقعا، ولكن يلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله. وأما الإرادة الكونية فيلزم وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. أحسبه إن شاء الله واضح. الكونية يلزم فيها وقوع المراد، لابد أن يقع، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. الشرعية يلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله تبارك وتعالى، ولا يلزم أن يكون واقعا. والفرق بينهما في الحس والخاطر مهم جدا. يعني لما ذكر الله تبارك وتعالى وأمر في كتابه العظيم أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، هل هذه إرادة كونية قدرية أو هي إرادة دينية شرعية؟ دينية شرعية. لا يلزم في الإرادة الدينية الشرعية الوقوع، لا يلزم وقوع المراد، ولكن يلزم أن يكون محبوبا لله. إذن هذا الأمر محبوب لله تبارك وتعالى أن يكون في كونه، أن يكون الطيب للطيبة والطيبة للطيب والخبيث للخبيثة والخبيثة للخبيث، هذا أمر شرعي. والأمر الشرعي يلزم أن يكون محبوبا لله ولا يلزم وقوعه في كون الله. بعض الناس يظنه أمرا قدريا فيقول فلان الطيب معه فلانة الخبيثة فكيف؟ بل ربما استشكل هذا الأمر على الأنبياء، فيقول إن فرعون كان عنده امرأة طيبة وكان هو أخبث أهل الأرض، ولعله أخبث أهل الأرض إلى يوم الدين، فكيف خبيث وطيبة؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا خبيثتين يعني كافرتين، وكانتا تحت نبيين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول كيف وقع هذا والله تبارك وتعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ يا أخي هذه إرادة شرعية لا إرادة قدرية، هذه إرادة شرعية يعني هذا أمر من الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يأخذ به ومن الناس من يخالف، كما قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، فمن الناس من يصلي ومن الناس من لا يصلي، هذه إرادة شرعية ليست بإرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كونية قدرية كان لابد أن تقع كما جاءت، لأنه يلزم في الإرادة الكونية وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وليس كذلك ها هنا، هذه إرادة شرعية يلزم فيها أن يكون المراد محبوبا لله تبارك وتعالى ولا يلزم وقوع المراد، يأمر الله تبارك وتعالى ويدع لك الاختيار، فإن وفقت فعل وإن لم يوفق الأبعد لم يفعل. وهنا أمر آخر يتعلق بما يسمى بالهداية العامة والهداية الخاصة، يقول ولكن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم كثيرا من الأمور المتعلقة بمسألة الهداية، وهذه إذا نظر الإنسان فيها وتأمل استشكل شيئا، يعني من يهدي الله فهو المهتد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني النظر في هذه الآية والذين جاهدوا فينا، هم لن يجاهدوا في الله تبارك وتعالى حتى يهتدوا، فكيف يؤتيهم الله تبارك وتعالى الهدى بعد وقوع الجهاد منهم فيه؟ والأصل أن تكون الهداية قبل وقوع هذا منهم، حتى إذا ما اهتدوا جاهدوا في الله تبارك وتعالى. أيضا قد يستشكل بعض المسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ثم يجد قول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيقول أثبت له الهداية ونفى عنه الهداية فكيف؟ الهداية العامة والهداية الخاصة أولا، وهداية البيان والدلالة والإرشاد ودلالة التوفيق ثانيا. الله تبارك وتعالى يقول وهديناه النجدين، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، فأرسله الله هاديا بمعنى أنه يدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير ويرشد إليه، يدل عليه ويرشد إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالهداية هنا إنما هي هداية الإرشاد والدلالة، فهذه جعل الله تبارك وتعالى أمرها لكل أحد من خلقه، فقال عن الإنسان وهديناه النجدين، فكل إنسان هداه الله تبارك وتعالى سبيل الحق وسبيل الباطل، بمعنى أنه أرشده إليه حتى تنقطع حجة الخلق على الخالق العظيم، فأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وجعل الفطرة دالة على الخير مبتعدة عن الشر، فكل ذلك هداية الله تبارك وتعالى للخلق بمعنى الإرشاد والتعليم. وأما التوفيق فأمر زائد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد وتدل، ثم يقول له ربه إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هداية وأثبت له هداية. فأما الذي أثبت فهو هداية الدلالة والتعليم والإرشاد، وأما الذي نفى فهداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت، الله عز وجل وحده هو الذي يهدي القلوب، فهذه الهداية هداية التوفيق لا تكون إلا من الله رب العالمين. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفاها الله رب العالمين عنه. شيء آخر، الهداية العامة، دلنا الله رب العالمين على طريق الحق وحذرنا من طريق الباطل، فهذه هداية عامة أرسل إلينا الرسول وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة عامة، دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير. فإذا ما أخذنا بالهداية العامة زادنا الله رب العالمين هداية التوفيق، إذا أخذنا بهداية الإرشاد آتانا الله رب العالمين هداية التوفيق. وضرب على ذلك المثل أيضا، قالوا لو نزلت بلدا وأنت غريب فيه ومعك عنوان رجل من أصحابك تريد أن تصل إليه، فسألت رجلا فقلت له أنا أريد أن أصل إلى هذا المكان الموصوف لي في هذا العنوان، فيقول لك سر إلى آخر هذا الشارع، ثم حد يمينا ثم خذ يسارا ثم امضي إلى الأمام ثم عد إلى اليسار، فقل جزاك الله تبارك وتعالى عني خيرا وبارك الله رب العالمين لي فيك، والله ما كنت أدري ما أصنع لولا أن الله تبارك وتعالى قدر أن تكون الآن في سبيلي لأسألك، فيقول والله إن حسن خلقك لا يدفعني أن أوصلك بنفسي لأن الطريق مخوف، فهداك بالدلالة بالوصف على المكان، دلالة عامة ودلالة إرشاد وتعليم، سر مستقيما ثم إلى يمين ثم إلى اليسار ثم مستقيما ثم إلى اليسار. فلما أخذت بهدايته العامة وأحسنت استقبالها أبى إلا أن يأخذ بيدك، لأن الطريق مخوف وفيه عقبات يخاف عليك منها، وأبى إلا أن يأخذك من يدك حتى يوصلك إلى مكانك المنشور، فهذه هداية خاصة. وأما الهداية الأولى فهداية عامة، دلالة إرشاد تعليم، وأما أن يأخذ بيدك من أجل أن يوصلك فهذا زائد على الهداية الأولى. عندما يأخذ الإنسان بالهداية العامة التي آتاه الله رب العالمين إياها في قوله جلت قدرته وهديناه النجدين، أرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فآمن اهتديت، هذه الهداية العامة. ثم هي هداية خاصة أيضا، ولكن انطبقت فيها الهداية العامة على ما قدره الله رب العالمين لك من هدايته الخاصة، فإذا ما أخذت مستمرا في السير إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح زادك الله رب العالمين هدى، وآتاك الله رب العالمين تقواك، وكلما جاهدت في الله تبارك وتعالى زادك الله رب العالمين هداية وأرشدك الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم. ثم قال الشيخ ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا إن الله يصنع كل صانع وصنعه. نؤمن بعلم الله الكامل الشامل المحيط لا يعزب عنه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة لديه سبحانه وتعالى. ثم نؤمن بكتابة مقادير الأشياء على ذلك النحو الموصوف في التقدير الأزلي وفي التقدير العمري الأول وفي التقدير العمري الثاني وفي التقدير الحولي وفي التقدير اليومي. ونؤمن بالمشيئة ونؤمن بالقدرة ونؤمن بالإرادة الكونية القدرية وبالإرادة الشرعية الدينية، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل مخلوق وما عمله ذلك المخلوق، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هل إذا آمنا بهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وأن الأمر كما قال الله جلت قدرته والله خلقكم وما تعملون، وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هل إذا آمنا بذلك نكون قد أثبتنا الجبر علينا فلا حرية لنا ولا اختيار في شيء؟ فلننظر، لأن الله تبارك وتعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة؟ الدليل قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكذلك قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة. يقول تبارك وتعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إعدادا بإرادة. يقول تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، متى يعدون العدة؟ إذا أرادوا. ولو أرادوا الخروج فأثبت له إرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إعدادا بإرادة. وقال تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. إذن للعبد إرادة واختيار، هذا واضح. وكذلك مما يدل على أن للعبد إرادة واختيارا توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد وجه الأمر والنهي إلى العبيد وهم لا يملكون إرادة ولا اختيار، فإن الله تبارك وتعالى يكون قد كلفهم بما لا يستطيعون، لأنه لا بد أن يأتي ما هم مجبورون عليه، وليس الأمر كذلك عند الأمر والنهي، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وما دام الله تبارك وتعالى قد وجه الأمر والنهي إلى العبد فلا بد أن يكون للعبد اختيار وقدرة، وإلا فإذا كان مسلوب الاختيار مسلوب القدرة وهو مأمور منهي فلا بد أن يأتي منه ما هو مقدر له وهو مسلوب للقدرة وللاختيار معه، فيكون العبد قد كلف بما لا يستطيع، وهذا منفي. يعني إذا أمر الله رب العالمين العبد أن يصلي، إذا أمر الله رب العالمين العبد أن يصلي ولم يكن للعبد حرية في الاختيار ولا قدرة ولا إرادة، فإنه يصلي على وقت ما هو مقدر عليه، فما للأمر ها هنا؟ وإذا نهى الله رب العالمين العبد عن شيء، إذا نهى الله رب العالمين العبد عن شيء وقد سلبه القدرة والاختيار وقدر له أن يأتي منه ما نهاه عنه، فلما يعذبه إذا كان مجبورا عليه ولا قدرة ولا اختيار لديه؟ يعني إذا نهاني الله تبارك وتعالى عن الوقوع في المعاصي وقدرها علي بمعنى أني مجبور على أن أفعلها، فهذا النهي لماذا وأنا مجبور على فعلها؟ إذن النهي ها هنا تكليف بما لا أستطيع، فإذا توجيه الأمر والنهي إلى العباد لو لم يكن لهم اختيار وقدرة لكان ذلك تكليفا بما لا يستطاع، وهو مخالف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من الأدلة على أن للعبد اختيارا وقدرة، من الأدلة مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته. ولو أن الفعل يقع من العبد بغير إرادة ولا اختيار فلما يمدح العبد أو يذم؟ يعني الله تبارك وتعالى يمدح العبد المحسن ويذم العبد المسيء. لو كان المحسن مجبورا على الإحسان لا قدرة له ولا اختيار، وإنما قدر الله تبارك وتعالى بالجبر عليه أن يأتي منه الإحسان، فلما يمدحه وهو مجبور على الفعل؟ ولو أن الله تبارك وتعالى نهى المسيء عن الإساءة فأساء وكان مجبورا بغير قدرة ولا اختيار على الإساءة فلما يذمه؟ إذن ما دام الله رب العالمين يمدح المحسن على إحسانه ويذم المسيء على إساءته فهذا دلالة على أن للعبد اختيارا وأن للعبد قدرة، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان مدح المحسن عبثا وذم المسيء ظلما، والله منزه عن الظلم والعبث. يعني إذا كان المحسن مجبور على الإحسان لا يستطيع إلا أن يحسن ولا اختيار له ولا قدر ثم يمدح، هذا عبث. وإذا كان المسيء مجبور على الإساءة ليس له اختيار ولا قدرة فتتأتى منه الإساءة لأنه لا بد من أن يأتي بها، مجبور هو على ذلك، يكون ذمه ظلما لأنه لا اختيار له ولا قدرة، والله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. وأيضا أن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الفعل فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجة بإرسال الرسل. لولا أن الفعل فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجة العبد عند الرب بإرسال الرسل. يعني أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين والناس مجبورون في الأرض على ما قدر لهم، فما الحجة التي أقامها الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل حينئذ؟ لابد أن يكون للناس حرية في الاختيار ولهم قدرة على فعل الفعل الذي يقع منهم أو على تركه، وحينئذ عندما تأتي الرسل تنقطع حجة هؤلاء الخلق على الله. وأما لو كانوا مجبورين وجاءتهم الرسل فما هي الحجة التي قامت عليهم؟ وإنما جاءت الرسل يأمروا هؤلاء الخلق في الأرض بالإحسان ولينهوا هؤلاء الخلق في الأرض عن الإساءة، ولهم الحرية في أن يحسنوا أو يسيئوا. فإذا قالوا يوم القيامة يا رب ما كنا نعلم، يقول أرسلت إليكم الرسل وكانت عندكم الحرية والقدرة والاختيار فتقوم الحجة. وأما لو كانوا مجبورين على الفعل إحسانا وإساءة ويرسل إليهم الرسل ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل، لأن الرسل لو جاءوا كأن لم يأتوا، لأن من في الأرض قد قدر عليهم من غير ما حرية في الاختيار ولا قدرة على الفعل والترك للفعل. فإذا إتيان الرسل إليهم وعدم إتيان الرسل إليهم سواء، فلا تقوم على الخلق يومئذ حجة عند الله رب العالم. وأما إرسال الرسل إلى الخلق في الأرض فدلالة على أن الإنسان في الأرض يمكن أن يأتي منه الصالح والطالح والحق والباطل والخير والشر، وعنده اختيار وقدرة فتقوم الحجة بإرسال الرسل حينئذ. أيضا أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، وهو يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما فلم يؤاخذ المكره على ما فعله مكره. كل إنسان منا يعرف الذي يفعله باختياره ويعرف الذي هو مكره عليه، كل إنسان يفرق بين ما يفعله باختياره هو وبين ما يكره على فعله ويجبر على الإتيان به. ولذلك فرق الشرع بين ما يأتي من الإنسان باختياره وما يكره المرء على الإتيان به، فرق الشرع بين هذين الأمرين تفريقا حاسما. إذن كل إنسان منه يستطيع أن يفرق بين الفعل الذي يأتي منه بإرادته واختياره، باختياره هو، وعندما يأتي به لا يحس أن أحدا يكرهه عليه، يفرق بين هذا وبين الفعل الذي يأتيه وهو مكره على إتيانه، الصوت على رأسه أو الاضطرار المعنوي قائم على عقله فلا بد أن يأتي بذلك الأمر. يفرق الإنسان بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبور عليه. ولا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني العاصي الذي يرتكب المعصية ويقول هذا مقدر علي وماذا كنت أستطيع أن أفعل، وإنما وقعت في هذا الأمر بقدر الله تبارك وتعالى. لا تقوم حجة مثل هذا العاصي الذي يقدم على المعصية، لأن العاصي يقدم على المعصية باختيار من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه. يعني عندما يأتي بالمعصية هو لا يعلم هل قدرها الله تبارك وتعالى عليه أم لم يقدرها عليه، فيأتي بها أولا، فإذا ما وقعت منه رجع إلى القدر. وإنما إذا أراد أن يقيم الحجة أن يقدم القدر بين يدي الفعل، يعني يقول أنا الآن مجبر على الإتيان بهذه المعصية، يقول والله الذي رفع السماء بالعماد أنت مجبر، يعني أنت علمت الغيب، علمت أن الله تبارك وتعالى قد قدر عليك هذا أزلا. العاصي يأتي بالمعصية من غير أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني عندما يأتي إلى المعصية هو لا يعلم هل قدرها الله تبارك وتعالى عليه أو لم يقدرها الله تبارك وتعالى عليه، هذا واضح. يعني هو يأتي بالمعصية ولا يعلم، فإذا ما وقعت منه اعتذر بالقدر، وهو حين يقدم على فعل هذه المعصية لا يدري أمقدرة هي عليه أو غير مقدرة عليه. وتقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله كتبها عليك، يعني لماذا يأتي بالمعصية ويقول قدرها الله عليك، لا يصلي ويقول قدر الله رب العالمين عليها ألا أصلي ماذا أصنع، فلماذا لا تصلي وتقول قدر الله علي أن أصلي؟ يعني هذا كما ترى يكيل بمكياليه. والعاصي المحتج بالقدر يقال له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تبارك وتعالى قد كتبها لك، إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. يعني تصلي أو لا تصلي أنت لا تدري المقدور، أنت لا تدري ما سيكون، وأنت مأمور بأن تصلي، لا تصلي وتقول قدر الله علي أن لا أصلي، فلما لا تقول وأنت قبل وقوع المقدور جاهل بما سيكون من قدر الله تبارك وتعالى فيه، فلما لا تقوم إلى الصلاة وتقول قدر الله رب العالمين لي أن أصلي، ولكن تقعد ولا تصلي وتقول قدر الله رب العالمين علي أن لا أصلي، هذا ترجيح بغير مرجح، لأنهما مستويان في الجهل بهما، في الجهل بالمقدور، فلماذا قعدت ولم تصل؟ فلما قيل لك لما لم تصلي قلت قدر الله رب العالمين علي أن لا أصلي، فلما لم تصلي وتقول قدر الله رب العالمين لي أن أصلي وأنت قبل وقوع الفعل جاهل بالمقدور؟ وأيضا تقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد أن تسافر مثلا إلى القاهرة ولها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، أنت حينئذ تسلك الثانية السهل الآمن ولا تسلك الأول، وإلا لعد الناس الأبعد من المجانين، فلك اختيار، يعني أنت تريد أن تسافر فيقال لك هذا طريق مخوف، هذه سكة الذي يروح ولا يرجع، وأما هذا فآمن سهل يسير ميسر، أنت تختار السهل الميسر، مجبور أنت على أن تختار السهل الميسر، فلما لا تجبر على سلوك الصعب الوعر المخوف؟ إذن أنت لك اختيار أوضح من هذا. لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات راتب أكثر فإنك حتما ستعمل في هذه الوظيفة دون الناقص، مجبور أنت على ذلك أيضا، فكيف تختار في عمل الآخرة ما هو الأدنى وتحتج بالقدر؟ وأيضا الإنسان إذا أصيب بمرض في جسده يطرق باب كل طبيب بحثا عن العلاج ويصبر على ما يناله من ألم الجراحة ومرارة الدواء، فلما لا يفعل مثل ذلك في مرض قلبه؟ يعني إذا مرض القلب أهمل العبد، لم يلتفت إلى دوائه وعلاجه والبحث عن ذلك، وأما إذا مرض الجسد فيتحرك من أجل البحث عن الدواء والشفاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالعبد له كما رأيت مع الإيمان بالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمل، ولكن هذه اليد خلقها الله رب العالمين وخلقها صالحة للخير والشر، وخلق الله رب العالمين الطاقة التي تحركها وأعطى العبد الحرية والاختيار في أن يفعل بها الخير وأن يفعل بها الشر، ولكن لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، والله رب العالمين خالق كل مخلوق وما عمل، لأنه لا يخلق الإنسان شيئا ولا يخلق المخلوق شيئا، ولكن الله رب العالمين خلقكم وما تعملون. فإذا يحاسبني الله تبارك وتعالى على التوجيه، ولست بخالق للفعل، ولكن الله رب العالمين هو خالق الفعل، الله رب العالمين خالق اليد، خالق الإنسان وخالق اليد وخالق الطاقة والقدرة والإرادة والمشيئة والاختيار والقدرة على هذا النحو، ولكن جعل هذا الاختيار إليه وجعل هذه القدرة لدي عند التوجيه، فيحاسبني الله تبارك وتعالى على توجيه الفعل، على توجيه الطاقة إلى أين تكون. فمع إيماننا بهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي الخلق، نثبت للعبد اختيارا وقدرة، نثبت للعبد اختيارا وقدرة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء والشر ليس إليك؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد، وأما من حيث رجوعه إلى الله تبارك وتعالى فهو خير محض، وأما تعلقه بالعبد وإضافة هذا الأمر إلى العبد فقد يكون شرا بالنسبة للعبد، هو شر نسبي وليس بشر مطلق لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. التفت لهذا الأمر جيدا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليك، الشر لا يضاف إليك إفرادا وقصدا، فلا يقال يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، لأنه لما أراد الخضر ذكر العين في السفينة نسبه إلى نفسه، فقال: فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. ولما أراد ذكر الخير نسبه إلى الله عز وجل: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فلما ذكر الشر نسبه إلى نفسه، ولما ذكر الخير أرجعه إلى الله رب العالمين. وإبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، ولم يجعل ذلك منسوبا إلى الله تبارك وتعالى وهو منه جلت قدرته، ولكن لا يضاف إلى الله رب العالمين إفرادا وقصدا. نفس قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا، قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في المقضيات. وأما في قضاء الله فلا يكون فيه شر أبدا، لا شر في قضاء الله رب العالمين، لأنه لا يكون إلا عن حكمة ورحمة. وأما في المقضيات، يعني من حيث تعلق القضاء بالمقضي عليه ذلك القضاء، يتأتى ما يسمى بالشر، وإنما يكون الشر في المقضيات. ومع ذلك فالشر في المقضيات ليس شرا محضا أيضا، بل هو شر في محله خير في محله الآخر. فما يحدث في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، ولكنه خير في محل آخر. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يأتي الخير لعلهم يرجعون. إذن هذا الشر مع وقوعه في المقضيات المذكورات نتج عنه هذا الخير لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق الروح، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير لحماية الأموال والأعراض والأنساب، فيكون شرا نسبيا. ولذلك يأتي الإلغاز: هل خلق الله رب العالمين الشر؟ فإن قلت نعم يقال لك أخطأ، لأنه لا يتأتى من الله إلا الخير المحض. وإذا قلت لم يخلقه الله تبارك وتعالى أثبتت مع الله خالقا، وذلك غير جائز. فما الحل؟ لابد من التفصيل، والإجمال هاهنا معيب لا يجوز. فإذا قال هل خلق الله رب العالمين الشر، تقول الشر المطلق أم الشر النسبي؟ فإن قال هل خلق الله رب العالمين الشر المطلق، يقال له لم يخلق الله تبارك وتعالى شرا محضا قط، لأنه لا يصدر عن الله تبارك وتعالى شر، لا يصدر عن الله تبارك وتعالى إلا الخير. وإذا قال هل خلق الله تبارك وتعالى الشر النسبي، أقول نعم، لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده، إلا ما يخلقه الله رب العالمين. الشر يكون خيرا من وجه وشرا من وجه آخر. يعني الرجل الذي يسير في الصحراء فيعدو عليه الأسد فيأكله، هذا خير لمن؟ للأسد، وهذا خير للأشبال، وخير لدواب الأرض وطيور السماء الكاسرات، هذا خير، ولكنه شر لمن؟ شر لهذا الذي اعتدى عليه هذا الأسد، وشر لبنيه وذويه وأقربائه وأحبائه، وقد لا يكون شرا، قد يكون خيرا له، ولكن هو شر كما ترى من وجه وخير من وجه آخر. إذن ليس بشر مطلق. الرجل الذي يموت هذا شر لأحبائه وأودائه وأقربائه الذين لا يرثون، وقد يكون خيرا لأقربائه الذين يرثون، ولكن هو أيضا شر له. الموت مصيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا وقعت هذه المصيبة مصيبة شر، ولكنه خير لصانع الأكفان وبائعها، والذي يقوم على الغسل لاحتسابا، والذي يقوم على الدفن لاحتسابا، وهو خير وشر معا لأصحاب البدع، يقيمون مأتما ويأتون بمن يتلو القرآن في غير محله إلى غير ذلك. فانظر كيف كان شرا من وجه وخيرا من وجه آخر، فلا يقال لمثل هذا شر على الإطلاق، فليس بالشر المطلق، وإنما هو شر نسبي. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، بمعنى أنه لا يضاف إلى الله رب العالمين إفرادا وقصدا. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت، لأن هذا شر، فهو يشفين، يطعمني ويسقين، الذي يميتني ثم يحيين. فالقياس أن يقول: وإذا أمرضني فهو يشفين، ولكن لما جاء في هذا الأمر الذي هو شر لم يقل عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرضني فهو يشفين، وإنما أثبت لذلك لنفسه: وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك القادر عندما نسب العيب لنفسه: فأردت أن أعيبها، مع أن هذا كان بأمر الله رب العالمين، فلم يرجع العيب إلى الله حاشاه، وإنما قال: فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة يسألون عنها ويحاسبون عليها، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، فلا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. يعني لابد من الإذن، لابد من المشيئة في الأمر المحبوب والأمر المكروه على السواء. الإرادة الكونية لا تعلق لها بالمحبة، وإنما بوقوع المراد، فإذا لن يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله رب العالمين ابتداء. فإذا كان محبوبا لله تبارك وتعالى فهذه إرادة شرعية دينية، وإذا كان مكروها عند ربنا تبارك وتعالى فإنه يأذن بوقوعه مع بغضه له، ولكن لابد أن يأتي الإذن بالمشيئة بالإرادة، لأنه لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاءه الله رب العالمين. فكما لم يجدوا أنفسهم لم يجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، لأن الخلق مخلوق لله، ولأن الطاقة مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأعطاك الحرية بالاختيار والقدرة في التوجيه، ويحاسبك على ذلك، لا على أنك أنت الذي خلقت الفعل، ولكن على أنك أنت الذي وجهت لهذا الفعل الذي خلقه الله رب العالمين على مقتضى إرادتك واختيارك وقدرتك أنت في الفعل الذي يقع منك. الله رب العالمين خالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله رب العالمين وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، والخالق وهم المخلوقون سبحانه وتعالى، هو البارئ وهم المبروؤون، هو الذي أوجدهم جل وعلا، فلا اتحاد هاهنا. وكذلك إرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم ليست هي مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني عين مشيئة الله، بل يشاء الله تبارك وتعالى ما يشاءون، بأي معنى؟ أن هؤلاء يريدون أن يفعلوا الخير، الله رب العالمين يأذن، المشيئة ها هنا هي الإرادة الكونية القدرية، فهم يشاءون الشيء، يأذن الله رب العالمين بوقوعه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، ليسوا هم إياه، أفعالهم المخلوقة لله قائمة به، لائقة به، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، لأنه يقع في ملك الله رب العالمين بآثار صفات رب العالمين، بآثار الإرادة المشيئة المحبة بآثار صفة الخلق لله رب العالمين، تقع المخلوقات في كون الله تبارك وتعالى. ولهذا أضاف الله رب العالمين كلا من الفعلين إلى من قام به فقال: من يهدي الله فهو المهتد. فأضاف الله رب العالمين الفعلين إلى من قام بهما، أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتد. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله رب العالمين كلا من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فاهتدى العبد باختياره، واهتدى العبد بقدرته في الهداية العامة، فزاده الله رب العالمين اهتداء بما آتاه الله رب العالمين من الهداية الخاصة. ولكن من الذي يهدي في الحقيقة؟ الله. فالله رب العالمين الهادي حقيقة، هو الهادي حقيقة، وأما العبد فهو المهتدي حقيقة. ليس الهادي هو المهتدي، ولا المهتدي هو الهادي سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به: من يهدي الله فهو المهتد. فالهادي سوى المهتدي. إضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. الاهتداء الذي وقع منك ليس هو عين الهداية التي تقع من الله رب العالمين، فهذا يقع من الله وهذا يقع من العبد. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، هو يختار سبيل الضلال، فيأذن الله رب العالمين بأن يقع ضلاله، فيكون الله تبارك وتعالى قد أضل من يشاء حقيقة، ويكون العبد قد ضل بذاته حقيقة. فكل من الفعلين ينسب إلى من قام به، وكذلك جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، من أضاف الهداية والاهتداء إلى العبد كفر، ومن أضاف الفعل والانفعال إلى الله رب العالمين كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. الهداية مضافة لمن؟ لله. والاهتداء مضاف لمن؟ للعبد. فلا يجوز أن يضاف هذان إلى الله رب العالمين، لا يجوز أن يضاف الهداية والاهتداء إلى الله فيقال الله هو الهادي وهو المهتدي حقيقة، هذا كفر. وكذلك لا يقال إن العبد هو الهادي والمهتدي، هذا أيضا كفر. وإنما الهداية تضاف إلى من حقيقة؟ إلى الله. والاهتداء يضاف إلى من حقيقة؟ إلى العبد. فهذا هو عين الإيمان. ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ يعني الله عز وجل يحب الهداية، يحب الإيمان، يحب الطاعة، فلما لم يجعل الخلق جميعا هادين مهديين طائعين مطيعين؟ وهل ذلك كان داخلا في قدرته أو ليس بداخل؟ قال الشيخ: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. لو أن الله تبارك وتعالى جعلهم جميعا مهتدين في الأرض، هذه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ إرادة كونية، لأنه جبرهم على الاهتداء. الله رب العالمين جعل الهداية الشرعية متعلقة بالمحبة لا بالوقوع، فهو يحب الشيء ويعطي للعبد الاختيار ليقع محبوب الله تبارك وتعالى في كون الله بإرادة العبد واختياره، ولهذا خلق الخلق. فلو خلقهم جميعا مؤمنين هادين مهديين طائعين مطيعين، ما الحكمة في الخلق إذن؟ الله عز وجل عنده جنس من المخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من هو راكع منذ خلقه إلى أن يقيم الله الساعة، ومنهم من هو ساجد منذ خلقه إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. أرادهم جميعا هادين مهديين طائعين مطيعين، فلا يهد منهم عن ذلك واحد. الملائكة، وخلق خلقا لا يطيعون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما ينهون عنه، وهم الشياطين. فهؤلاء مصرون على المعاصي لا يتأتى منهم خير، فهؤلاء جنس وهؤلاء جنس، هؤلاء لا يتأتى منهم خير وإن كانوا مكلفين، يعني هؤلاء كالأناسي كلفوا فأبوا إلا كفورا، ولكن هؤلاء المرضى هؤلاء الشياطين لما عصوا وأبلسوا وأيسوا من الرحمة هؤلاء لا يتأتى منهم خير، والملائكة لا يتأتى منهم شر. فخلق الله رب العالمين الخلق، إني جاعل في الأرض خليفة، يكون منهم المرسلون والصالحون والشهداء والأولياء، يكون منهم النبيون والمجاهدون، يكون منهم المصلون الراكعون الساجدون، يكون منهم المزكون المتصدقون، يكون منهم الذين يقبلون على الله تبارك وتعالى باختيارهم وبالقدرة التي جعلها الله رب العالمين لديه، ولذا لم يكلفهم إلا عند نضج عقولهم، فإذا ما بلغوا الحلم بدأ القلم، لأن الله تبارك وتعالى لما أكمل لهم العقل وسوى لهم الفطرة على أصل الخلقة وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب للهداية والإرشاد، فعادوا إلى الله رب العالمين وعندهم القدرة على أن يصدفوا عن سبيل الله رب العالمين اختيار. وأما إذا ما اهتدوا فزادهم هدى فهذه هداية خاصة، وأما إذا ما اختاروا الضلال فأملى لهم في الضلال بمعنى الترك لهؤلاء في ضلالهم، فهذا أيضا على حسب ما اختاروه وبما قدمت أيديهم. فإذا الحكمة في الخلق كما ترى موجب ربوبية الله تبارك وتعالى وإلهيته وأسمائه وصفاته، الذي يقول أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم، يقال له لما كان من عباده الطائع والعاصي، لما كان من عباد الله تبارك وتعالى الطائع والعاصي، لكي تعمل صفات ربنا جل وعلا بمتعلقاتها في كونه. فقول القائل مثلا لما كان من عباده الطائع والعاصي، لما لم يكونوا جميعا طائعين؟ من قال لما كان من عباده الطائع والعاصي، نقول له قولك هذا كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم المنتقم، مع التحفظ على الأسماء التي لم تثبت لله تبارك وتعالى فيما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، إذ أفعال الله تبارك وتعالى مقتضى أسمائه وآثار الصفات، فالاعتراض على الله تبارك وتعالى في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته. يعني عباد في الأرض يخطئون يذنبون فيستغفرون فيغفر له، أتقول له لما كان من صفاتك الغفور والغفران، لما كان من أسمائك الغفور ومن صفاتك المغفرة؟ يذنبون فيرحمهم الله رب العالمين، أيقال له لما كان من صفاتك الرحمة ولما كان من أسمائك الرحمن الرحيم؟ إذا اعترضت على أفعاله كنت معترضا على مقتضيات أسمائه وصفاته، بل على إلهيته وربوبيته، لأنه لا يسأل الله تبارك وتعالى عن شيء فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا اعترضت فقد اعترضت على مقتضى الألوهية ومقتضى الربوبية، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا قال قائل لما كان من عباده الطائع والعاصي، يقال له هذا كقول من قال لما كان من أسمائه الرحيم والعفو والغفور، لأن هذا العاصي يرحمه الله رب العالمين، والحق، لأن الله تبارك وتعالى ينصب الموازين ويحق الحق ويعذب من أساء، فحينئذ تقول هذه مقتضيات الأسماء والصفات، ولا بد أن تعمل تلك بمتعلقاتها في كون الله رب العالمين. ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ قال الشيخ: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقه. الذي ينفي القدر يعطل الله تبارك وتعالى عن علمه وقدرته، وهذا مذهب القدرية النفاة من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها. يقولون: الأمر أنف، ولا يدري الله تبارك وتعالى ما سيكون، لأن هذا من فعل العبد لا من فعل الرب، فيأتي مخلوقا من العبد ولا تعلق لصفة الخلق التي هي لله تبارك وتعالى، هو الخلاق العظيم، لا تعلق لذلك عندهم بأفعال العباد، فيقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم، فقد جعلوا العبيد جميعا خالقين، وهذا من أبطل الباطل. ومن أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به بمعنى الجبر، نافيا عن العبد قدرته واختياره، واختياره الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه وكلفه بحسبه، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقص المصح، من قال بذلك فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يقول: أنت أغويتني، جبرتني على الغواية، مع أنه كان مختارا على النحو الذي مر من تقسيم أفعال العباد وتعلق الفعل الإنساني بمن وقع منه، فعل يقع فيك وفعل يقع عليك وفعل يقع منك، فلا تخلط، لا تخلط وميز. ولذلك إذا ما وقع عليك شيء تكرهه: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. هذا رد الفعل الشرعي على هذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعل يقع عليك، فعل يقع فيك، إن مرض يصيبك أو غير ذلك مما تكره، ما دامت الأسباب لم تؤدي إليه عن طريقك، فرد الفعل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أما الذي يقع منك فيقع منك ما يغضب الرب تبارك وتعالى، ثم تقول: إنا لله وإنا، هل جبرت عليه؟ كان باختيارك وقدرتك، لأنه في القسم الذي يقع منك من أفعالك عندك اختيار وقدرة. فإذا قلت: مكتوب علي يا صاحبي، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، نقول: مكتوب عليك على مقتضى العلم السابق أنك لا بد أن تفعل ذلك، لأن الله رب العالمين علم أنك ستفعل ذلك، علم الله رب العالمين أنك ستفعل ذلك فكتب، فيأتي فعلك مطابقا للعلم السابق والكتابة التي جاءت على مقتضى ذلك العلم السابق من غير ما جابر في قسم الأفعال الذي يقع منك، لا تخلط، تستقيم الأمور. لو حررت هذه لاستقام لك باب القضاء والقدر إن شاء الله رب العالمين. فمن نفى القدر زاعما أنه ينافي الشرع يقول: بل جعل الله رب العالمين العبد مختارا، كما زعم ذلك النفاة من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها، فيثبتون للعبد اختيارا على هذا النحو حتى لا ينسبون الله تبارك وتعالى بزعمهم إلى الظلم. لم تتحرر المسألة لديه، واشتبهت مع أن المخرج منها يسير يسير بفضل العلي الكبير، كما رأيت هداية العامة والهداية الخاصة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تقسيم أفعال العباد إلى فعل يقع منهم وعليهم وبهم أو فيهم، تستقيم الأمور جميعا. وأما هؤلاء فينظرون إلى شيء محدد، يقولون: لو كان هنالك قدر سابق لكان العبد مجبورا، فماذا نصنع حتى ننزه الله رب العالمين عن الظلم؟ يقولون إذن العبد له اختيار مطلق، فهو يخلق أفعاله، فحينئذ يقال لهم جعلتم جميع المخلوقين خالقين، فلم تجعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقا واحدا، وإنما جعلتم جميع المخلوقين خالقين. في المقابل الذي يثبت القدر على أنه الجبر، فهذا هو مذهب الجبرية، وهم يرون أن العبد لا يقدر على شيء ولا يوصف باستطاعة، وإنما هو مجبور على أفعاله مثل الآلة. يعني كما يقول أولئك إنما أتى إلى مسرح الحياة ليمثل في الحياة دورا هو مرسوم له وهو مجبور عليه، مسرح وستارة ومنظر ومشهد، يعني الإنسان يؤدي دورا محسوبا مرسوما. نعم هو على حسب العلم السابق كذلك، ولكن منطقة الاختيار مع القدرة التي جعلها الله رب العالمين إليك، مع أنك تأتي بالفعل وهو مخلوق له، ولكن أنت وجهت الآلة التي تفعل الفعل إلى الفعل فتحاسب على التوجيه، والفعل مخلوق لله رب العالمين. فهؤلاء الذين يقولون إن العبد يخلق أعماله، هؤلاء هم القدريين. هنا اشتباه في التسمية، لأنه كيف يقال إن هؤلاء ينسبون إلى القدر وهم ينفون القدر؟ وأما الذين يقولون إن العبد مجبور على أن يفعل كل شيء وليس لديه مساحة في اختيار ولا حرية بقدرة، فهؤلاء يسمون الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. ولكن بعض أهل العلم أطلق هذا على هذا وهذا على هذا بلا حرج، ولكن على التحرير، على التحرير إن أردت دقة المصطلح فكذلك، وأما عند الإطلاق فيمكن أن يكون ذلك ويفهم من السياق، فيقال للجبرية قدرية، لأنهم يقولون إنما يأتي الفعل من العبد وهو مجبور عليه على حسب القدر السابق، فينفون الاختيار والقدرة كلية، فهؤلاء هم الجبرية وهم قدرية على بعض الإطلاق وعلى أصل الاصطلاح. وأما الذين يقولون إن الأمر ألف وإن العبد إنما يتأتى منه فعله باختياره المطلق وأنه يخلق أفعاله، فهؤلاء يسمون قدرية أيضا. المؤمنون حقا يؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون أن الله خالق ذلك جميعا، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. الهداية العامة للجميع، وأما الهداية التي هي بالفضل فالهداية خاصة، وأما الإضلال يضل من يشاء بعدله، فهذا الذي اختار الضلال أذن الله رب العالمين بالإرادة الكونية ولم يظلمه في شيء، أذن لهذا الفعل أن يقع في ملكه الذي هو الضلال الذي اختاره العبد الضال، فأذن الله رب العالمين لهذا العمل أن يقع في ملكه، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ويؤمن المؤمن أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، على الشرع فعلا وتركا، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، يعني الفعل الذي يقع عليك أو الفعل الذي يقع منك. وأما الثواب والعقاب فمترتب على الشرع، على الشرع فعلا وتركا، لأنه متعلق بالفعل الذي يقع منك، وهذا الذي فيه الاختيار والقدر، الذي فيه الاختيار والقدر، الفعل الذي يقع عليك والفعل الذي يقع فيك، ما دمت غير متسببا في وقوعه عليك أو فيك، هذا قدر من الله رب العالمين. يحتاج ماذا؟ فالمصائب التي تقع على العبد المؤمن يحتاج الاسترجاع. وأما الذي تختاره أو لا تختاره فأنت مسؤول عنه، وهذا هو المترتب على الشرع فعلا وتركا، وفيه الثواب والعقاب. إذن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. وأما المؤمنون فما وقع عليه أو ما وقع فيه من مقدور الله رب العالمين الذي لا يرد، فيعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. قدر الله تبارك وتعالى علينا ذلك، فله الحمد وله الشكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منه. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية التي هي الهداية الخاصة، هداية التوفيق. وأما الهداية العامة فلكي تقوم حجة الله على الخلق في الأرض فلا بد أن تكون للكافر والضال أيضا، لأنه هداه النجدين وأرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب لكي يهتدوا الهداية العامة. فإذا ما أخذوا بها فوفقوا إليها فأتوا بها قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا يحتجون بالقدر هاهنا. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني، يعني أنت قدرت علي ذلك فلما تعاقبني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه الله تبارك وتعالى الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.